اللاب تيستس فور بلاد ترانسفيوجن اند فلوهم البلاد تيستينج فور انفكشنز سيفلس و اتش اي في و اتش بي في و اتش سي في مع الاي بي او والار اتش والهيموجلوبين.